بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أرنا الحق حقا وعنا على اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وعنا على اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم اجعلنا من العاملين بعلمنا، اللهم اجعل علمنا حجة لنا يوم نلقاك، ولا تجعله حجة علينا يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم اجعل عملي صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه نصيبا لأحد من خلقك. تكلمنا يوم أمس ولله الفضل والمنة عن الديمقراطية وعلاقتها بالإسلام من حيث التعريف، وتبين لنا أن الديمقراطية لا تمت إلى الإسلام بصلة، ولا شيء من الديمقراطية في الإسلام. نتناول بالحديث اليوم إن شاء الله تعالى بعض أركان الديمقراطية، لنرى ما علاقة هذه الأركان أيضا بالإسلام. فأقول مستعينا بالله عز وجل: الديمقراطية تقوم على مجموعة من الأركان. الركن الأول يسمى حرية العقيدة، والركن الثاني حرية الرأي، والركن الثالث الحرية الشخصية. وهناك مبدأ من مبادئ الديمقراطية تسمى مبدأ المساواة. نأتي إلى كل ركن من هذه الأركان حتى نرى ما علاقة هذه الأركان بالإسلام. ولكن قبل الحديث عن هذه الأركان، لا بد أنك انتبهت أن القاسم المشترك بين أركان الديمقراطية الحرية، فحرية العقيدة، حرية الرأي، والحرية الشخصية. إذن كل هذه الأركان مرتبطة بشيء اسمه الحرية. إذن لابد في البداية أن نعلم ما معنى هذه الحرية في الديمقراطية، وبعد ذلك من الذي وضع هذه الحرية وكيف ولماذا. في درسنا لهذا اليوم بإذن الله تعالى سأضطر إلى القراءة من الورق، لأن النصوص ينبغي أن تنقل بدقة. فالذي عرف الحرية المعمولة بها في الديمقراطية هم اليهود في بروتوكولاته. فالذي جاء في البروتوكول 12 يقول: إن كلمة الحرية التي يمكن أن تفسر بوجوه شتى سنجدها هكذا. سنجدها هكذا، إيش تعريفه؟ قال: الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون. الحرية هي حق عمل ما يسمح به القانون. تعريف الكلمة هكذا سينفعنا على هذا الوجه، إذ سيترك لنا أن نقول أين تكون الحرية وأين ينبغي أن لا تكون، وذلك لسبب بسيط، هو أن القانون لن يسمح إلا بما نرغب نحن فيه. إيش قولهم هذا؟ وهل هذا الكلام موجود الآن في أرض الواقع أم لا؟ اليهود عندما عرفوا الحرية قال هي عمل ما يسمح به القانون. إذن الحرية مقيدة بضوابط القانون، فما يسمح به القانون لك الحرية أن تعمل به، أما ما لا يسمح به القانون لا يجوز لك أن تعمل به. إذن هذا هو تعريف الحرية في الديمقراطية. إذن لا توجد حرية مطلقة، وإنما هي حرية مقيدة بالقانون. ولهذا إذا أقدمت على عمل يخالف القانون أو الدستور ثم ادعيت أنني حر في أداء هذا العمل تحاسب بموجب القانون، لأن القانون لا يعتبر هذا العمل الذي عملته من الحرية في شيء. وهناك أعمال أقرت، على سبيل المثال دائما أؤكد على المسائل الظاهرة، مسألة الخمر، لا يستطيع أحد أن يمنع أحدا أن يشرب خمرا. لماذا؟ قال لأن هذه من الحرية. القانون أعطى الحرية للناس، من أراد أن يشرب الخمر يشرب. فإذا جاء إنسان وأراد أن يمنع، إذن أنت تجاوزت على حرية الآخرين. إذن تخرج بمحصلة دقيقة جدا، أن الحرية المقصودة في الديمقراطية هي ما يجيزه القانون حصلا، وهذا هو التعريف اليهودي للحرية. وقال هذه الطريقة في تعريف الحرية يحقق لهم ماذا؟ قال نحن نحدد الحرية أين تكون وأين لا تكون. لماذا؟ لأن القانون، نحن سنضع بنود القانون، والحرية تكون مقيدة بهذا القانون. إذن نحن نحدد مجالات الحرية ونحدد أين تكون وأين لا تكون. هذه الحرية التي يتبجح بها المنتسبون إلى الإسلام، هذه حقيقته. فإذا علمت ذلك فاعلم متى وضع اليهود هذه الحرية في الأذهان وفي الألسن. قال هذا في البروتوكول الأول، قال كذلك كنا قديما أول من صاح في الناس، كذلك كنا قديما أول من صاح في الناس الحرية والمساواة والإخاء. كلمات من فكت ترددها منذ ذلك الحين، ببغاوات جاهلة متجمهرة في كل مكان حول هذه الشعائر. إذن أول من وضع الحرية والمساواة والإخاء هم اليهود. إذن فسروا معنى الحرية، وهم الذين دعوا إلى هذه الحرية. ويقينا أنت تعلم أن هذه الشعارات الثلاثة، الحرية المساواة والإخاء، هذه كانت شعار الثورة الفرنسية التي قامت في 1800 وكسر، وتمكنوا أن يزيلوا الدين كليا عن حياة الناس، وحصروا الديانة في داخل الكنيسة، ثم أصبحوا يحكمون بالقوانين التي وضعوها لأنفسهم. إذن هم أول من وضعوا هذه الحرية المزعومة في الديمقراطية. بعد ذلك موشيل عفلق عندما ذهب إلى فرنسا وبقي فترة هناك، جاء بفكرة القومية. وفي الفترة التي ذهب فيها إلى فرنسا، فرنسا كانت تحفل في ذلك الوقت بالمحافل الماسونية. محافل ماسونية هي تجمعات باسم اليهود، ولكن تعمل بأسماء أخرى أحيانا، وأحيانا بأسماء صريحة. راجع الرجل من هناك بوحدة حرية اشتراكية، هي تغيير للشعار الفرنسي في ذلك الوقت. حرية هي نفسها حرية، مساواة اشتراكية، إخاء واحد، فقط غير في الكلمات، ولكن جاء بنفس الشعارات التي وضعها اليهود لأولئك. إذن هذا تعريف الحرية في الديمقراطية، وهؤلاء هم واضعوا هذه الحرية. اليهود يقولون عندما دعونا إلى هذه الحرية، هذه الحرية أوجدت لنا حكومات تحكم بالدساتير وبالقوانين، وهم هذا ما كانوا يصبون إليه، أن يوجدوا حكومات تحكم بالقوانين وبالدساتير. لاحظ ماذا يقولون في بروتوكولهم، هذا في البروتوكول العاشر، قال لقد ولدت الحرية الحكومات الدستورية، ولدت الحرية الحكومات الدستورية. فالدستور كما تعلمون ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وهو بإيجاز مدرسة لكل شيء يضعف نفوذ الحكومة. فالدستور كما تعلمون ليس أكثر من مدرسة للفتن والاختلافات والمشاحنات والهيجانات الحزبية العميقة، وهو بإيجاز مدرسة كل شيء يضعف نفوذ الحكومة. إذن عرفوا الحرية، أدخلوا الحرية، هذه الحرية أوجدت لهم الحكومات التي تحكم بالقوانين وبالدساتير، ونحوا الدين كليا عن حياة الناس سواء كانوا نصارى أو كانوا مسلمين. لماذا؟ لماذا اليهود يريدون بهذه الطريقة أن يحكم الناس بالدساتير وبالقوانين؟ ما جاء في بروتوكولاتهم أنهم يعتبرون أنفسهم شعب الله المختار، والناس في الدرجة التالية أو فيما دون منهم. نحن لا نعتبر في درجة اليهود كل الأديان وكل البشرية، اليهود هؤلاء صنف خاص، هم شعب الله المختار، أما الباقون فيجب أن يكونوا خدما لهم. ولهذا جاء في بروتوكولاتهم يعلمون أتباعهم: إذا قيل لكم لماذا أنا قد خلقت على شاكلتك، لماذا أنت تكون سيدا وأنا أكون عبدا، لماذا أنا عبد وأنت سيد، قال: فقولوا لهم خلقكم الله على هيئتنا لكي لا ننفر منكم عندما تخدموننا. يعني إذا كان شكلا غير شكلي وأنت عبد تخدمني قد أنفر منك، فخلقك الله في صورتي حتى لا أنفر منك عندما تخدمني. ولماذا أيضا؟ لأن اليهود يعتبرون كل ما في كرة الأرضية من أموال ملك لهم، ونحن وغيرنا من أهل الأديان قد سلبوا من اليهود أموالهم، فهم يريدون أن يعيدوا السيطرة على الكرة الأرضية وأن يكونوا هم شعب الله المختار والناس الآخرون دونه في التسلسل. وهذه الغاية لا يمكن أن يصلوا إليها إلا بعد أن يتخلصوا من أمرين: الأمر الأول أن لا يبقى هناك شيء اسمه دين، أي دين كان على دينهم، والشيء الآخر أن لا يبقى هناك شيء اسمه أخلاق. فالعائق أمامهم للوصول إلى هاتين الغايتين الدين وكذلك الأخلاق. أما الدين فتمكنوا أن يتخلصوا منه بهذه الطريقة التي ذكرتها لك، عندما جاءوا بالحرية وولدت لهم هذه الحرية هذه الحكومات التي تحكم بالقوانين والدساتير، ووصل الأمر أنه ناس تنصلوا من الدين كليا، بدأوا بالنصارى في الاتحاد السوفيتي، حولوا أولئك النصارى إلى أناس لا يؤمنون بدين، شيوعية لا إله والحياة مادة. ثم بدأ هذه الشرارة السيئة والعياذ بالله تنتقل إلى الدول الأخرى، تشيكوسلوفاكيا، يوغوسلافيا، بلغاريا، الصين، كندا وما إلى ذلك، ودخل بلاد المسلمين أيضا. فتمكنوا أن يزيلوا الديانة النصرانية كليا على أنه دين منحرف، وحاولوا أن يزيلوا الإسلام أيضا، ونجحوا في ذلك بأن ولدت لهم هذه الحريات حكومات تحكم بالقوانين وتحكم بالدساتير. إذا استحوذ اليهود ووصلوا إلى الغاية التي كانوا يريدونها، سيطروا على بقعة من الأرض، ماذا يفعلون بالحرية هذه؟ لاحظ إن كلمة الحرية تزج بالمجتمع في نزاع مع كل القوى، حتى قوة الطبيعة وقوة الله، هكذا هم يقولون زعم. وذلك هو السبب في أنه يجب علينا حين نستحوذ على السلطة أن نمحق كلمة الحرية من معجم الإنسانية، باعتبار أنها رمز القوة الوحشية الذي يمسخ الشعب حيوانات متعطشة إلى الدماء. أعيدها بالشرح إن شاء الله. هذه الحرية اليهود يعلمون ماذا فعلت هذه الحرية بالناس، وماذا فعلت بالأديان وبالببغاوات كما يسمونهم. يقول: إذا استحوذنا على الأرض، على مكان في الأرض، أول الأعمال التي سيقومون بها أنه يمسحون كلمة الحرية من المعاجم الإنسانية، ما تبقى هناك شيء اسمه حرية. لماذا؟ قال: لأن هذه الحرية تحول الشعوب إلى قوة وحشية تحب الدماء وسفك الدماء. إذن يجب أن نمحق هذه الكلمة من معاجم الإنسانية ونمسحها بالكلية. إذن هم عرفوا خطر الحرية على غيرهم، فإذا أصبحت الحرية خطرا عليهم قال: سنمحق هذه الكلمة ونمسحها من معاجم الإنسانية. وقد تقول هذا الذي يفعله اليهود؟ نعم هكذا يفعله، لقول الله تبارك وتعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إذن جعلناكم أكثر نفيرا. اليهود 3 ملايين 4 ملايين، لكن 300 مليون من أمريكا ينفرون معهم، كذا مليون في فرنسا ينفرون معهم، كذا مليون في بريطانيا ينفرون معهم. إذن النفرة أن يأتي أناس دعما لأناس آخرين في القتال. اليهود لا يستطيعون أن يفعلوا شيء، لكن استطاعوا أن يجندوا كل هؤلاء لكي ينفروا معهم عندما يريدون أن يعملوا شيئا. ولهذا اليهود لا يقاتلوننا بذاتهم، لقول الله تبارك وتعالى: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لكن يستطيعون أن يقاتلوننا بالطائرات الأمريكية والبريطانية والفرنسية. إذن من هنا اليهود هم الذين يحركون، وهم الذين تمكنوا أن يدخلوا الديمقراطية من خلال أمريكا في بلادنا وفي بلاد المسلمين، وتمكنوا أن يلقنوا هؤلاء الببغاوات أن يرددوا كلمة الحرية، حرية العقيدة والحرية الشخصية وحرية الرأي. هذه المقدمة لا بد منها قبل الدخول في موضوع الركن الأول من أركان الديمقراطية، حرية العقيدة. إذن نتناول مسألة حرية العقيدة. حرية العقيدة سبق أن عرفتها هكذا: تعدد المعبود مع حرية الاختيار. تعدد المعبود مع حرية الاختيار. تريد أن تعبد الله لك الحرية في ذلك، تريد أن تعبد عيسى لك الحرية في ذلك، تريد أن تعبد الأئمة، أئمة الرافضة حاشاهم، حاشا الأئمة وليس الرافضة، لك ذلك. يريد أن يعبد شيطانا له ذلك، يريد أن يعبد الكواكب له ذلك. إذن تعدد المعبود مع حرية الاختيار. هذه الحرية، حرية العقيدة بهذا المفهوم، الدستور العراقي أقره. أقر الدستور العراقي حرية العقيدة على أنها ركن من أركان الديمقراطية. وأقرأ لك المادة الثانية من الدستور العراقي. هذا الدستور الذي صوت عليه الناس بتاريخ 15/10/2005، فالذي ذهب وقال للدستور نعم فليعلم وافق علامة. المادة الثانية من الدستور العراقي أولا قالوا: وهذا الزعم، الإسلام دين الدولة الرسمي وهو مصدر أساسي للتشريع. وسبق أن تكلمنا إيش معنى هذا الكلام. ثانيا: يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية. لاحظ، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد بدون استثناء في كل الطوائف التي ذكرتها في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين واليزيديين والصابئة المندائيين. هذا نص القانون العراقي، هذا نص الدستور. في المادة 40 من الدستور العراقي النص: لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة. المادة 41 ثانيا من الدستور العراقي: تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها. تكفل الدولة حرية العبادة وحماية أماكنها. فمن وضع أصبعه في ذلك اللون ثم قال نعم وتباهى، أكان يعلم وافق على ماذا؟ وافق على أشياء من ضمنها أن كل دين في العراق لهم الحرية في اختيار دينهم، القانون والدستور كفل لهم البقاء على ما هم عليه من دين، ثم تكفل الدستور أيضا بأن يقوم هؤلاء بكل حرية بممارسة طقوسهم. الرافضي يذهب مشيا إلى الآئمة لا تستطيع أن تعترض، اليزيدي يصعد إلى جبال سنجار لا تستطيع أن تعترض، إلى لالش وغيره وغيره، الصابئي يعبد الكواكب ويتعمد بالمياه لا تستطيع أن تعترض. لماذا؟ لأن الدستور العراقي كفل لهؤلاء وتضمن بممارسة الطقوس الدينية لهم. إذن حرية عقيدة، والقانون يدافع عن هؤلاء عندما يمارسون طقوسهم ولا يستطيع أحد أن يمنعهم لأن القانون حاميهم. والشيء الثالث أن الدولة تتكفل بأماكن بحماية أماكن عبادتهم. اليزيديون في سنجار أماكن عبادتهم شرف الدين والشغهادي ولالش وما إلى ذلك، لا يستطيع أحد أن يمس تلك الأماكن بسوء. لماذا؟ لأن القانون والدستور يحمي أماكن عبادة هؤلاء، هذا في الدستور. هذا الدستور يؤدي إلى أمرين: الأمر الأول أن كل إنسان يبقى على ما هو من دين، النصراني يبقى على نصرانيته، الكلداني والآشري والصابئي واليزيدي والرافضي كل يبقى على ما هو عليه من دين بسبب حرية العقيدة المنصوص عليها في الدستور العراقي. الشيء الآخر أنه هذا الدستور يجيز للأفراد الانتقال من دين إلى دين آخر. فلو أن أحد المنتسبين إلى الإسلام أصبح يزيديا ما تستطيع أن تفعل له شيء. لماذا؟ لأن الدستور قد كفل حرية العقيدة اعتناقا وحرية العقيدة تنقلا. أتعلم إخوانك لماذا كانوا يقاتلون هؤلاء؟ والتطبيق العملي لهذا الذي ذكرته تجده في أوروبا أكثر مما تجده في بلاد المسلمين. عندما قالوا بحرية العقيدة وحرية ممارسة الطقوس وحماية أماكن العبادة، كثير من النصارى اعتنقوا الإسلام، ولا أمريكا ولا فرنسا ولا غيرهم يستطيعون أن يعترضوا. لماذا؟ لأن الدستور ينص على حرية العقيدة اعتناقا، تكون نصراني لا شأن، أما أن تنتقل من دين إلى دين آخر أيضا لك ذلك، ولهذا بالمئات بالآلاف منهم يعتنقون الإسلام. وأمس سمعت تقريرا عن بريطانيا أن أكثر الناس يتسمون الآن في بريطانيا باسم محمد صلى الله عليه وسلم، علما أنهم على نصرانيته. هذا ما جاء عن طريق دعاة الإخوان، وإلا فهم منذ عشرات السنين في بريطانيا، وإنما جاء بفضل الله عز وجل وبحمل السلاح عندما علموا ماذا يفعل المسلمون عندما خرجوا من ثوب الذل والهوان والصغار وأصبح لهم وجود. بدأ الناس ينتبهون ما حقيقة هذا الدين، وبدأوا يدرسون هذا الدين، وبدأوا يعتنقون هذا الدين. إذن هذا هو الدستور: حرية عقيدة، حرية ممارسة، وحماية أماكن العبادة. من في السلطة الآن من الأحزاب المنتسبة إلى الإسلام يعملون وفق هذا الدستور، وفي مقدمتهم ذلك سليم الجبوري وهو رأس في هذا الحزب النقر. أتعلم أنه يعمل جاهدا على إعادة اليزيديين إلى أوطانهم؟ أتعلم أنه لو تمكن ولن يتمكن بإذن الله أن يعيد هؤلاء سيدفع لهم الأموال لكي يعيدوا بناء معابدهم؟ ومن معهم من أصحاب العمائم سيعينونهم على ذلك. لماذا؟ لأن الدستور ينص على حرية العقيدة وممارسة الطقوس وحماية أماكن العبادة. بل لم يكتفي الأمر بتحريض الجيش على قتال المسلمين واستعان بالكفار أيضا فقط لكي يعيد اليزيدية إلى موطنه ويبقى على دينه ويمارس طقوسه ويعبد شيطانه. ثم بعد ذلك يقول حزب إسلامي عراق. كيف إسلامي؟ كيف؟ أيمكن أن يجتمع دين الله مع هذا الدين؟ معاذ الله. الله تبارك وتعالى الذي قال لك اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، هذا الدستور يقول لك له الحرية أن يعتنق العقيدة، وله الحرية أن يمارس، وله الحرية أن يبني من المعابد ما يشاء. كيف يجتمع هذان الدينان في رأس إنسان؟ كيف؟ إذن هؤلاء الحثالة كانوا يحكموننا بهذا الدستور، وهم الآن عمليا يطبقونها في أرض الواقع، يريدون أن يعيدوا اليزيدية إلى بلاده لكي يبقى على دينه. فعندما تقول ديني الإسلام ثم تقدم على هذا العمل، أنت خدمت الدستور أم خدمت دينك؟ ولا تنسى لتحقيق الدستور تقاتل من؟ تقاتل أناسا جاهدوا في سبيل الله لسنوات ومكنهم الله عز وجل فأعلنوا دولة وأعلنوا خلافة، وأنت تحاربهم ثم تقول حزب إسلامي؟ هذا الدستور. أما بالنسبة إلى رؤوس هذا الحزب والمرجئة وغيره، مرسي، ولا أسميه باسمه الأول لأنه ما يستحق، فهو مرسي. في لقاء معه في قناة الجزيرة 29 أظن 1/2012 قبل أن يرشح للدخول في مواطن الرد، قبل أن يصبح طاغوتا، المذيع سأله قال هناك إشاعة أنك إذا وصلت إلى الحكم ستلزم النساء بلبس الحجاب، من قال كده؟ وقال كلاما، قال الحريات العامة وحرية العقيدة وحرية اللباس مضمون وفق القانون. الحريات العامة وحرية العقيدة وحرية اللباس بالنسبة للمرأة مضمون وفق القانون. وعندما وصل إلى الحكم أكرم القبطيين أكثر من غيره. هذا رأس من رؤوسهم، وإذا أردت أن تبحث عن هذا الأمر ستجد لكل رأس فيهم تصريحا شبيها بهذا. وكذلك الرسالة التي ذكرتها عن إبراهيم نعمة. إذن هذا قول مرسي وهذا قول إبراهيم نعمة، وأنا سبب تأكيدي على هذا الاسم لما أعرفه، لما كان له من اسم في هذه المدينة وفي خارج هذه المدينة، حتى تعلم ماذا كان يفعل هذا الذي هو 4 سنوات في البرلمان، بماذا كان يحكمنا. قال في رسالته ذكرت سابقا إلى السيد قائد قوات التحالف في العراق الجنرال أبو زيد المحترم، وقلنا في حين بعد البسملة أفضل الله عز وجل لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا للمنافق سيد فإن يك سيدكم فقد أسخطتم ربكم عز وجل، أو فقد أسخطتم الله عز وجل. والحديث رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد، ثم قال عنه محترم، وأنت تعلم أن هذا قال الله عز وجل عنه أنه نجس، وما خاطبه باسمه الأول بل خاطبه بالاسم الثاني كأنه يخاطب أحدا من المسلمين. أبو زيد لماذا لا تخاطب بجون؟ من الأمور التي ذكرها في هذه الرسالة ومما علقت في ذاكرتي أنه قال لسيده جون داك، قال الإسلام دين رحمة وأمن وأمان، لا أدري قال يؤمن بتعدد الأديان أم بحرية الأديان. هذه العبارة أو شبيهة لها موجودة في هذه الرسالة. ثم استشهد بآيتين، الآية الأولى لا إكراه في الدين، ذكر أمن وأمان ورحمة ويؤمن بحرية الأديان. قال تعالى لا إكراه في الدين، قال تعالى لكم دينكم ولي دين، ثم ذكر مجموعة من الطامات نتجاوزها لأننا سبق أن نشرنا إليه. إذن الدستور يقر بحرية العقيدة والممارسة والحماية. هؤلاء حكموا هذه البلاد بهذا الدستور، ولهم تصريحات يصرحون فيها بحرية العقيدة. إذن ما معنى قول الله تبارك وتعالى لا إكراه في الدين؟ قد تبين الرشد من الغي. هل هذه الآية فيها دلالة على حرية العقيدة المذكورة في الدستور وفي القانون وفي الديمقراطيات؟ أقول مستعينا بالله عز وجل. الإكراه هو أن تحمل الإنسان على أن يأتي ما لا يريده، هذا هو الإكراه، أن تحمل إنسانا على أن يعمل شيئا هو لا يريده، هذا إكراه، لأنه إن وافقك ورضي هذا لا يسمى إكراه. سبب نزول هذه الآية لماذا نزلت؟ ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في سبب نزول هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند أبي داود رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال كانت المرأة في يثرب تكون مقلاة، المرأة في يثرب تكون مقلاة، والمقلاة هي التي لا تقف لها مولود، إما أنه يموت جنينا وإما أنه يموت بعد الولادة، هذا يسمى مقلاة. فكانت المرأة من هذا النمط، إذا حملت كانت تنذر نذرا أن هذا الطفل إن عاش ستهوده، ستجعله يكون يهوديا، لأن اليهود كانوا في المدينة، والمرأة تقدم على مثل هذه الأمور في ذلك الوقت وفي هذا الوقت أيضا. فلا تستغرب عندما ترى رافضيا اسمه عمر، لا تستغرب، لماذا؟ لأن أمه مقلاة، ما كانت تقف لها جنين، فتنظر أن تسمي الطفل باسم لكي يعيش، فقد سمي عمر وموجود هذا الأمر، وأحيانا يسمونه زبال هكذا. هؤلاء أصبحوا عرب على الديانة اليهودية. أنت تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أجلى بني قينقاع من المدينة، أجلاهم من المدينة، طردهم من المدينة، قبيلة يهودية وكانت شديدة وأعداد وأصحاب سلاح، لأنهم كانوا أصحاب سوق يشترون لأنفسهم السلاح. أتعلم لماذا أخرجهم؟ جاءت امرأة مسلمة إلى سوق لليهود وهم صارا أصحاب ذهب وبيع وشراء، وأرادت أن تبيع أو أن تشتري، فطلبوا منها أن تكشف وجهها فأبت، فجاء أحد اليهود إليها من الخلف وعلق ثوبها بظهرها، فعندما قامت المرأة المسلمة هذه انكشف بعض عورتها، فصاحت وإسلاما، وكان أحد الصحابة قريبا منهم فبادر إلى اليهودي وقتله، فاجتمع عليه اليهود وقتلوه. وصل الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا يساكنوننا في مدينتنا بعد اليوم. هذا الدين ليس دستور. عندما فاحت رائحة النساء والعياذ بالله في سجون أبي غريب، محسن عبد الحميد زارهم، قال ما وجدت شيئا مما ذكروا بعد 3 أيام كانت فضيحة أبو غريب. عندما كان رئيسا لمدة شهر وجد من الدين أن يتفقد حال السجناء، تلقوه أهل السجون بالنعال، ولكن بعدما رجع قال يذكرون أن هناك اعتداء على النساء، ما حصل شيء من هذا القبيل، بعد 2 أو 3 كانت فضيحة أبو غريب. هؤلاء يحررون الناس. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بإجلاء بني قينقاع وبني النضير بعد ذلك. هؤلاء أولاد الأنصار كانوا قد تهودوا فأرادوا أن يخرجوا مع اليهود، آباؤهم تشبثوا به، كيف تذهب مع اليهود؟ وأرادوا أن يحملونهم على الإسلام، فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، لا إكراه في الدين، فتركوا. إذن هذا سبب نزول هذه الآية. نعم، أبناؤهم أرادوا أن يذهبوا مع أهل ملتهم، آباؤهم أرادوا أن يمنعوهم، ما تذهبون؟ فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين. هذه الآية، ما أقوال علماء أهل السنة والجماعة في هذه الآية؟ آراء العلماء المفسرون منهم رحمهم الله تعالى جميعا فانقسموا إلى ثلاثة أقسام. قسم من العلماء قالوا إن هذه الآية منسوخة ونسختها آيات القتال، آيات السيف. هذا قول لمجموعة من العلماء. القول الآخر أن هذه الآية محكمة غير منسوخة، ولكنها خاصة بأهل الكتاب، خاصة بأهل الكتاب. هذا قول مجموعة من العلماء. القول الثالث قالوا أن الآية كانت عامة في كل الناس، لا نكره أحدا على الإسلام، لكن بعد ذلك نسخت بحق المشركين وبقيت بحق أهل الكتاب. عرفت كيف الأقوال؟ أن الآية منسوخة، أنها غير منسوخة محكمة، ولكنها خاصة بأهل الكتاب. القول الثالث أنها كانت عامة، أي لا نكره أي إنسان على الدخول في الإسلام، ثم نسخت بحق المشركين نجبرهم على الإسلام، وبقيت بحق أهل الكتاب محكمة. هذه ثلاثة أقوال، وأقرأ أقوال العلماء في هذه المسألة. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم إنه نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. ثم نسخ لا إكراه في الدين فأمر بقتال أهل الكتاب في سورة براءة. هذا قول ابن كثير رحمه الله. يقول الإمام القرطبي وهو ناقل قال: اختلف العلماء في معنى هذه الآية إلى ستة أقوال. القول الأول قيل أنها منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكره العرب على دين الإسلام وقاتلهم ولم يرض منهم إلا بالإسلام، ثم ذكر بعد ذلك قال: نسختها يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين. ثم قال أنه ذكر هذا القول كثير من المفسرين. إذن هذا قول ابن كثير، وهذا نقل الإمام القرطبي لرأي بعض العلماء. كذلك قول لابن العربي رحمه الله في أحكام القرآن، قال: قوله تعالى لا إكراه في الدين فيها ثلاث مسائل. المسألة الأولى قيل أنها منسوخة بآية القتال، يعني هذا ليس رأيه وإنما ينقل رأي غيره، قيل أنها منسوخة بآية القتال. يقول الإمام الجصاص في تفسيره أيضا: قوله تعالى لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، روي بعد ذلك قال أنه منسوخ بقوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين، وقوله تعالى فاقتلوا المشركين. هذا أقوال العلماء، ومن نقل عنهم من العلماء أن هذه الآية منسوخة على الإطلاق. أما القول الثاني أنها غير منسوخة وأنها محكمة وباقية، ولكن بحق أهل الكتاب. ممن قال بهذا القول؟ الإمام الطبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة قال أن معنى قوله لا إكراه في الدين إنما هو لا إكراه في الدين لأحد ممن حل قبول الجزية منه بأدائه الجزية ورضاه بحكم الإسلام. إذن قول خاص بأهل الكتاب، من كان من أهل الجزية ورضي أن يدفع الجزية هذا لا نكره على الإسلام. هذا قول الإمام الطبري. الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى قال أنها مخصوصة، هذا قوله الآن، سابقا نقل قول غيره الآن ينقل قوله هو، أنها مخصوصة في أهل الكتاب الذين يقرون على الجزية. وعلى هذا فكل من رأى قبول الجزية من جنس تحمل الآية عليه. إذن الآية عند ابن العربي رحمه الله تعالى أنها خاصة بأهل الجزية. يقول القرطبي، هذا قوله الآن هو، يقول الإمام القرطبي رحمه الله عن الآية: ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية. يقول الآلوسي رحمه الله تعالى في تفسيره عن هذه الآية: أو مخصوص بأهل الكتاب الذين قبلوا الجزية، وهو المحكي عن الحسن وقتادة والضحاك، وفي سبب النزول ما يؤيده. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله: القول الثاني أنها ليست بمنسوخة، وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة، وأنهم لا يكرهون على الإسلام إذا أدوا الجزية. والذي ينبغي اعتماده ويتعين الوقوف عنده أنها في السبب الذي نزلت لأجله محكمة غير منسوخة. إذن هؤلاء العلماء المفسرون الذين قرأت كلامهم يقولون أن الآية غير منسوخة، وإنما هي خاصة بأهل الكتاب الذين إذا دفعوا الجزية. الآن نأتي إلى التفاصيل بعد ذلك إن شاء الله تعالى. أما القول الثالث وهي أنها كانت عامة ثم بعد ذلك خصت بأهل الكتاب، كل الآيات التي أمرت بقتال المشركين والكفار ناسخة بحق المشركين، فالمشركون نقاتلهم ونحملهم على الإسلام، أما أهل الكتاب فيبقون على دينهم. هل اليهود والنصارى يبقون على دينهم ومتى؟ هؤلاء عندما يكونون في دار إسلام، دار إسلام، وتعريف دار الإسلام هي الدار التي تحكم بما أنزل الله عز وجل، فدارنا الآن ولله الفضل والمنة دار إسلام. أما دار الكفر كل بقعة في الأرض تحكم بغير ما أنزل الله فهي دار كفر، ولكن هذا لا يعني أن من على تلك الأرض كلهم كفار، لا، الأرض دار كفر، تركيا دار كفر، هذه كلها تعتبر ديار كفر، لكن هذا لا يعني أن أهل الأرض كفار، لا، وإنما الأحكام التي تعلو تلك الديار أحكام كفرية فتسمى دار كفر. فعندما يقال لا إكراه في الدين لليهود والنصارى، هذا يقوله أهل الجهاد أهل التمكين، عندما يمكن الله عز وجل لهم في بقعة من الأرض وضمن حدود دار الإسلام هناك يهود ونصارى، هؤلاء من حقهم أن يقولوا لهؤلاء اليهود ولهؤلاء النصارى: أنتم مخيرون بين أمرين أو بين ثلاث، إما أن تعتنقوا الإسلام وهذا أحب إلينا من غيره، وإما إن لم ترضوا أن تدفعوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، فإن أبيتم فالقتال بيننا. هذه الآية يستشهد بها من مكنه الله عز وجل في الأرض، أما رجل منتسب إلى الإسلام يعيش ذليلا صغيرا حقيرا لا فرق بينه وبين باب شنودة يقول للنصارى لا إكراه في الدين، أين أنت من هذه الآية؟ هذه الآية يقولها أهل البأس، يقولها أهل الجهاد ممن يحملون النصارى على دفع الجزية، أنت لا تستطيع، أنت والنصران سواء تحت ظل القانون، لا فرق بينكما، أنتما كلاكما سواء، فبأي حق تقول للنصران لا إكراه في الدين؟ ما الذي تستطيع؟ هل تستطيع أن تحمله على الجزية حتى تقول أنا لا أكرهك على اعتناق الإسلام؟ إذن اليهود والنصارى في بلاد الإسلام يقال لهم لا إكراه في الدين، وهذا الذي حصل في الشام ولله الفضل والمنة، عندما مكن الله تبارك وتعالى للمسلمين في تلك البقاع جاء النصارى وتم الاتصال بينهم وتم الجلوس معهم، وكانت جلسة أولى وثانية وثالثة، في الجلسة الأولى رغبوهم في الإسلام أن عليكم أن تعتنقوا هذا الدين، هذا هو دين الحق، هذا كتاب ربنا وهذا كتاب نبينا، وما أنتم عليه شرك، فإن أبيتم فعليكم أن تدفعوا الجزية. عندما وصل الأمر إلى الجزية بدأوا يستفسرون إيش الجزية وما هي ضوابطها وما هي شروطها، ذكر لهم، قالوا دعونا نخبر من وراءنا ثم نرد لكم بعد ذلك، قيل لهم لكم من الأيام كذا ثم تردون لنا الإجابة، هل اخترتم الإسلام أم اخترتم الجزية؟ ولكن لا تنسوا إن أبيتم الاثنين سنقاتلكم، قالوا بلسان واحد أما هذا الثالث فاتركوا، هذا الثالث اتركوا. وهم الآن يدفعون الجزية ولله الفضل والمنة. إبراهيم نعم عندما يقول لجون أبو زيد لا إكراه في الدين، أنت أهل لأن تستشهد بهذه الآية ولمثل هؤلاء؟ فقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.